لك قلبي المفتوح ببساطة كده بكل وضوح. أنا عايشة كده بقلبي المفتوح على الناس والعالم كله، وبناجي زماني وأقول له أنا كل شباب وأمالي طموح، وحروح يا زمان مطرح ما تروح، هشوف وياك أفراح وجروح، هشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفاه كل ده مسموح، هشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفاه كل ده مسموح، ببساطة كده ببساطة كده بكل وضوح. أنا عايشة كده بقلبي المفتوح ببساطة كده بكل وضوح. أنا عايشة كده بقلبي المفتوح على الناس أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح، هشوف وياك أفراح وجروح، كل ده عارفة كل ده مسموح ببساطة كده. ما بخافش من الأيام، بتعلم منها مشكلة بيعيش مرحلة مرحلة وقديني بقول عالملا ما بخافش من الأيام بتعلم منها قوي وتعلم فيا قوي لكن أنا قلبي قوي يتحمل أي ألم وعطيك وحكي واغضب واشكي وابكي واعلم ضحكي اعتب واحكي واغضب واشكي واضعف وابكي واعلم ضحكي انا كل شباب ومال وطموح وحروح يا زمان مطرح مطروح حشوف وياك افراح وجروح حشوف وياك افراح وجروح كل ده عالفا كل ده مسموح حشوف وياك افراح ببساطة كده ببساطة كده وبكل وضوح أنا عايشة كده بقلبي المفتوح ببساطة كده وبكل وضوح أنا عايشة كده بقلبي المفتوح عن الناس والعالم كله وبنادي زماني وأقوله أنا كل شباب وأمال وطموح وحروح يا زمان مطرح مطروح حشوف وياك أفراح وجروح حشوف وياك أفراح وجروح كل ده عارفة كل ده مسموح حشوف وياك أفراح وجروح كل ده عارفة كل ده مسموح ببساطة كده